إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنشكر أخانا عبد اللطيف حفظه الله على مقدمته الماتعة وترحابه بإخوانه وحسن ظنه بهم. نشكر كذلك الشيخ الفاضل أبا بلال حفظه الله القائم على هذا المركز العظيم الذي يعد في مقام دماج في إظهار السنة والصدع بها وقمع المبطلين والضالين، وهذا أمر نادر في العالم. وما اجتمعت سيوف أعداء الله على أرض دماج إلا لأجل هذا الأمر، ألا وهو قمع أهل الباطل وكسرهم، هذا أمر ليس بالهين. وامتاز الشيخ وارث شيخنا يحيى حفظه الله وشيخنا مقبل رحمه الله، ألا وهو الشيخ أبو بلال، امتاز بنفس النهج ونفس الأسلوب ونفس الطريق، حتى صار هذا المكان دماج هي إلا ما شاء الله. كذلك نشكر أخانا بالبراء حفظه الله على هذه الكلمة العظيمة في إظهار الإسلام وإظهار السنة والتمسك بها، وأن المرء يدأب على هذا ويمشي على هذا. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نأخذ شيئا مما في هذا الحديث من أحكام لضيق الوقت، ولأن كذلك ننتظر نصائح من الشيخ كما أنه طلب منا الكلام، فنحن نحب أن نسمعه، ألا وهو الشيخ أبو بلال القائم على المركز حفظه الله. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه دل على أن صيام الست من شوال ينال المرء الفضل في ثواب كأنه أو في ثواب صيام الدهر إذا استكمل صيام رمضان، إما أداء وإما قضاء، أي إذا كان عليه قضاء فيؤديه ثم بعد ذلك يصوم الست، فإن فعل دخل في الحديث، وإن كان صام الست قبل أن يستكمل القضاء فإنه لا يدخل في الحديث. يقول العثيمين رحمه الله في شرحه للبلوغ: وليس هذا من باب الخلاف بين العلماء في تقديم النفل على الفرض أو في تقديم الفرض على النفل، يعني عند القضاء، ولكن هذا فصل، أي إنه فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بقوله ثم، ولم يقل بالواو. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فدل على أنه يستكمل القضاء أولا ثم يصوم الست من شوال. وإذا صام رمضان قضاء فإن كان من صام رمضان قضاء ثم صام الست فإنه كصيام الدهر في الثواب، لا في الإجزاء. إذا صام رمضان وستة من شوال فهي لا تجزي عن صيام عرفة، ولا تجزي عن صيام عاشوراء، ولا تجزي عن صيام الاثنين والخميس، وإن كانت تلك من الدهر. فالمراد هنا الثواب لا الإجزاء، كقوله عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في الثواب لا في الإجزاء. فلا تجزي عن الفاتحة في الصلاة، ولا تجزي عن آيات النكاح والطلاق والعدة، ولا تجزي عن آيات الطهارة والصيام والحج، وإنما المراد ثلث القرآن أي في الثواب، وكذلك هنا كصيام الدهر أي في الثواب. وصيام الدهر تعدله لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان يعدل عشرة أشهر، وصيام الست يعدل شهرين. وممن نص على ذلك في تفسير هذا المعنى ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف، والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، والعثيمين رحمه الله كذلك في شرحه للبلوغ، أن الحسن بعشر أمثالها، وأن صيام رمضان بعشرة مع الست يستكمل الدهر، وأنه لا يضر إن خرج رمضان 29 يوما. لو قال قائل: هذا إذا خرج 30 الحسن بعشر أمثالها ويعدل صيام الدهر. لا، قال ابن رجب: ولو خرج 29. وحمل جمع من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، ألا وهو شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أنه وإن خرج 29 يوما فإنه تام كامل. كذلك صيام الست من شوال الخصوصية لهذا الشهر، فلا يجزئ لو صام ستا من غير شوال، وأن الحسن بعشر أمثالها فيكون قد صام الدهر. لا، إنما المراد هنا إذا صام ستا من شوال فقط، وبهذا حازت الفضل وحازت الفضائل الكثيرة في ذلك دون غيرها من الأيام. فلو صام الاثنين والخميس من كل شهر غير شوال وأراد ستة أيام من كل شهر فلا تعدل، إنما تعدل إذا كانت الست من شوال مع رمضان. فإذا كانت المرأة وصيام الست من شوال العدد مقصود، وأمور تعبدية لا زيادة ولا نقص، فإن كان ما صام إلا خمسا فهي خمس ولا تعد ست، وإن كان صام سبعا فقد زاد، وإنما التعبد في الست. كذلك هذه الست سواء كانت سردا ومباشرة بعد عيد الفطر، أو سواء كانت نهاية الشهر، أو سواء كانت في وسط الشهر، أو سواء كانت متفرقة، فهي في النهاية تدخل في الحديث ثم أتبعه ستا من شوال، ويفوق الأولى التي تكون بعد العيد مباشرة تفوق غيرها بفضل المسارعة وفضل المسابقة، فحازت السبق والفضل للمسارعة، فيكون زيادة الأجر لأجل المسارعة لا لكونها ست من شوال، وإذا كان في نهاية الشهر ست فزادت على أنها فوق الست أمر المسارعة. كذلك إن صادف أنه بقي عليه يوم أو يومين وما وجد فرصة إلا في يوم جمعة صام ذلك اليوم، فهل يعد ممن أفرد الجمعة بالصيام ويدخل في النهي الذي جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده؟ الجواب: لا، لم يقصد الجمعة، إنما قصد شوال وإنما قصد ذلك. ألا ترى أن العلماء يقولون في صيام عرفة إن صادف الجمعة تصومه، وفي صيام عاشوراء إن صادف الجمعة تصومه، وغيرها من الأيام كصيام نبي الله داود إن صادف الجمعة تصومه، لأنه ما قصد الجمعة إنما قصد ذلك اليوم المناسب فيه، ليس لأنه جمعة إنما لأجل أنه عاشوراء أو لأنه أحد أيام الست إلى غير ذلك. كذلك صيام المرأة في التطوع يكون بإذن الزوج، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومعنى شاهد حاضر، فإذا كان مسافرا فيجوز لها أن تصوم وإن لم يأذن لأنه بعيد، وإذا كان هذا الصوم في الفرض وإن لم يأذن فإنها تصوم، لأن الفرض تركه معصية مع القدرة على الإتيان به، تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهي تصوم إلا إذا كان تطوعا فيكون بإذنه، وإذنه إما أن يكون صريحا أو معنى الإذن، صريحا يأذن لها بصريح القول ويقول لها صومي، وإما أن يكون بمعنى الإذن يعلم أنها تصوم وتفعل الصيام وهو ساكت راض، كما جاء ذلك عن بعض السلف في خروج المرأة لصلاة الجمعة إما عن عمر وغيره، وكان يعلم ولا ينكر، فدل ذلك على أنه إذا كان يعلم منها ولم ينكر جاز لها أن تفعل حتى ينكر. كذلك من أمورها أنه إذا كان الصائم أنه إذا عندما يعود إلى صيام الست ماذا له من الفضائل؟ ذكر أخونا أبو عمار ياسر عاسل حفظه الله من الاستمرار في العبادة، فإن الحسنة من ثوابها الحسنة والسيئة من جرائها السيئة، لأن الحسنة إذا فعلها المسلم دعت أختها وتقول له اعملني أي فعلني. ألا ترى أن الصلاة تجر إلى حسنات كثيرة، تجر إلى المشي إلى المساجد، تجر إلى الوضوء، تجر إلى الدعاء، تجر إلى طلب المغفرة، تجر كذلك إلى أعمال وسنن قبل الفرائض وبعدها، فإن الحسنة من ثوابها الحسنة والسيئة من جرائها السيئة. ولهذا كذلك من عودة الصائم وفوائده إذا عاد للصوم بعد رمضان، هذا يدل على أن هذه السنن سنة صيام الست وهي مستحبة تعتبر كالسنن قبل الفرض وبعده، فإن الصلوات لها سنن قبلية وبعدية، وبعضها قبلية وبعضها بعدية، وقد جعل الله بين يدي رمضان وبعد رمضان صيام نافلة، فصيام المرء في شعبان وصيام المرء في شوال للست يعتبر كالسنن، يقول ابن رجب كالسنن بين يدي الفرائض وبعدها. كذلك عودة الصائم إلى الصيام بعد رمضان وقد خرج منه فإن ذلك يعد شكرا لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا حصلت المغفرة للعبد بقي الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبعد المغفرة الشكر، فإذا غفر الله للعبد بصيامه في رمضان فبقي الشكر، فصيام الست كالشكر لله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلم عبد الله، عودة الصائم إلى الصيام بعد رمضان هذا دليل على قبول العمل، وأن الله جل وعلا يوفق العبد، وفقه لصيام رمضان، ووفقه لأعمال فيه، ثم بعد ذلك العبد فعل ذلك. ولهذا يقول ابن رجب: كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة صام النهار وعده شكرا لله، صام النهار وعده شكرا لله على توفيقه سبحانه وتعالى له. فدل على أن الصيام الست له فضائل جمة ومنازل عظيمة، ولو لم يكن إلا أنه كصيام الدهر، ولو لم يكن إلا أنه كصيام الدهر فكفى به فضلا، كيف وقد يكون معه من الفضائل الأخرى ما يكون معه. كذلك أيها المسلم عبد الله، في عودة الصائم إلى الصيام بعد انقضاء رمضان فيه دليل على بقاء الأعمال، وأن للمرء مواسم، والله ما حرم هذه الأمة من الفضائل، جعل لها مواسم تتنقل فيها من صلاة إلى صلاة، ومن صيام إلى صيام، ومن عمل إلى عمل، ومن عبادة إلى عبادة. فما إن ينتهوا من عبادة إلا وجعلت لهم عبادة أخرى، إلا وجعلت لهم عبادة أخرى، وهذه رحمة من الله وفضل من الله على هذه الأمة. ومنها صيام الست، ومنها صيام الست، انتهوا من موسم فجاء موسم آخر، نعمة من الله وفضل. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على مرضاته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.